الحقيقة الموضوع الذي كنا أشرنا إليه الأسبوع الماضي وهو موضوع متعلق الحقيقة بظاهرة أو بمسألة فيها يحق لنا أن نسميها ظاهرة، فهي على يعني صعوبة تناولها نسبيا لكن نحاول تبسيطها إن شاء الله. لكن الحقيقة هذه المسألة شاعت بين الناس يعني بذات المعاملات العامة المعارض والنقابات هذه الأشياء، وشاع القول من إلى حدها، هناك يعني حاجة مادة إلى محاولة تحقيق القول في قضية بيع المرابحة، حكم بيع المرابحة للآن للشراء. العلماء يضطرون في الحقيقة الذين صنفوا في هذا الموضوع في العصر الحديث أن دائما يذكر هذا العنوان الطويل، حكم بيع المرابحة للآن للشراء كما تجري البنوك الإسلامية في هذا العصر. لماذا احتاجوا إلى هذا؟ لأن هناك اشتراكا في رفض المرابحة بين مرابحة عرف الفقهاء الأقدمون وتداولوا هذا المصطلح في كلهم وبين المرابحة بالوضع الحالي. فلأجل هذا التبيين ولإزالة هذا الاشتراك يضطر بعض العلماء أو يضطر تقريبا كل من كتب في هذا إلى ذكر هذا العنوان الطويل حتى يتميز المرابحة التي ذكرها العلماء فيما مضى في اصطلاح المرابحة الماضي عما يجري الآن، فيقولون بيع المرابحة للآن للشراء الذي تجريه بنوك الإسلامية المعاصرة. سنفصل الأمر يعني قليلا إن شاء الله تعالى، ونبدأ بتحقيق الاسم نفسه، لأن الأسماء هي قوالب المعاني، الأسماء قوالب المعاني، فالتساهل في موضوع الأسماء يترتب عليه ممكن تطبق أحكام على غير يعني حقيقات كما ضربنا أمثلة لذلك من قبله. فهذا الاسم اسم المرابحة قد يختلط على بعض الناس مع بيع المرابحة المحرر عند متقدم الفقهاء في باب بلوع الأمانة. فكما ذكرنا من أجل هذا الاشتراك اللفظي نتكلم على معناه عند الأقدمين. وقبل ذلك نحاول أن نمهد الموضوع يحتاج مثل هذا التمهيد من أن نجري عملية استقراء لأنواع البيوع. أما أنواع البيوع فعلى ثلاثة أنواع، هناك بيع المداومة وبيع الأمانة أو بيع أمانة، والثالث هو بيع المزايرة. بيع المداومة، بيع المزايرة، بيع أمانة أو أمانة. أما بيع المداومة فبيحصل العقد البيع عبارة عن طريق مساومة اللي احنا بنسميه اتصال يعني بين الطرفين، يحصل نوع من المساومة. ففي هذا النوع من البيع الذي هو بيع المساومة يتفق المتبايعان على ثمن البيع حكومة بغض النظر عن الثمن الأول الذي تكلفه البائع لشراء السلعة أو إنتاجها. هذا هو بيع المساومة، عبارة عن عملية مساومة بين البائع والمشتري حتى ينتهي في النهاية اتفاقان على سعر معين، بغض النظر هل هذا السعر يزيد عن السعر الذي تكلمه البائع أو يقل، الربح كثير مفيش ربح في خسارة. المهم من هذا هو بيع المساومة، عبارة عن عملية اتفاق بين البائع والمشتري المتبايعان على ثمن البائع بغض النظر عن الثمن الأول الذي تكلفه البائع لشراء هذه السلعة أو لإنتاجها وإعدادها. النوع الثاني بيع المزايرة، لو بيع من يلي ولا جاي المزايرة يعني. طبعا لكن شرط أن يكون هناك نجش الذي يحصل يصنف يعني بيقف يقول من يلي، فهذا يقول اشتريها بعشرة، هذا يقول باثناشر، هذا يقول بخمستاشر، بيع فيها اللي بيجعله أكثر ثمن. هذا ما في حرج من الناحية الشرعية إلا إذا اتفق صاحب المزاد أن يأتي بواحد يعني عميل مش عميل بمعنى تقول لعميل معنى الخيانة يعني يمارس النجش بالتسكين الجيم، فيحضر المجلس العرض هذا والمجال ويظل يرفع الأسعار حتى ايه باتفاق مطلق وتواضع مع البائع حتى يرفع سعره على الناس، فيضطر الناس الى رفع سعر اكثر من هذا. البيع النوع الثالث من البيوع بيع الأمانة، بيع الأمانة او بيع الأمان. لماذا سمي بيع الأمان؟ لوجود الائتمان، الائتمان بين الطرفين على صحة خبر رد السلعة بمقدار رأس المال. لأن هذا النوع من البيع أو بيع الأمانة مبني تقسم على الائتمان وعلى الثقة. فإن البائع إذا قال لك أنا هذه السلعة اشتريتها مثلا ب100 وأربحني فيها 50 مثلا أو 20 مثلا، واضح؟ فهذا النوع من الربا مبني على ماذا؟ مبني على أنه صادق، صادق إيه فيما يخبر به، إنه فعلا اشتراها بمال، فهذا يسموه بيع الأمان أو بيع أمانة. نعم. فبيوع الأمانة كلها جائزة ما دامت بين متبايعين بائع ومشتري، وما دامت السلعة في ملك البائع، ما دام اللي بيبيعها يملكها. فيصرح البائع تصريحا يعني يقول ان انا فعلا اشتريتها بكذا، يصرح، وقد ياتي بالتواتير تدعم كلامه انه بالفعل اشترى هذه السلعه بايه؟ بمقدار الثمن الاول على وجه الامانه. طبعا الزياده على يعني تقول انا اشتريتها ب 500 مثلا، واضح؟ واكتب فيها يعني ممكن يحدد يقول له اكتب فيها مثلا 50 او اكتب فيها عن كل 100 مثلا 2%، واضح؟ ما دام السعر معروف هي اذا هذا موضوع طبعا اذا خلوا انا اشتريتها مثلا ب 400 ابيعها لك ب 150 والثاني قبل، فخلاص كده مفيش مشكله ان هو يحدد له الايه مبلغ المال الذي سيربحه. ممكن يقول بعباره اخرى انا اشتريها منك ب 400 وكل 100 اربح فيها مثلا 12.5%، واضح؟ يبقى المجموع الربح كله كان 50 برضه، واضح؟ فمش هذا لا يعتبر غرض. لماذا لا يعد غرض وجهاله؟ لان هي تحتاج فقط عمليه حسابيه، هيضرب 12.5 في 4، واضح؟ على 100 يطلع بالمبلغ هنا. ف يعني هذه الزياده على راس المال قد تكون مبلغا مدفوعا او نسبه مئويه من الثمن الاول. فالمشتري يأتمن البائع على كلفة العزل، يصدقه فيما يخبره من الكلفة ومقدار ربحه، لأنه قد يخشى الغبن في المتوامع لجهله بالسلع وأثنائه. ممكن البائع أو أقصد ممكن المشتري يكون ليس عنده خبرة، ليس عنده خبرة، يخدع بسهولة ويغبن. فلذلك جعل الشرع له هذا الباب، يقول له اخبرني بصدق اشتريت بقد إيه وأنا أحدد لك الربح. لكن لو كان مثل هذا الانسان الذي ليس عنده خبره في السوق وفي التجاره، لو اشترى ببيع المتوانه ممكن التاجر يخدعه، واضح؟ وايه؟ ويبيع له بسعر يكون في غبن فاحش واظلمه. فهذا له ساعه في ايه؟ في بيع المرابحه. يقول له اخبرني اشتريتها بكام؟ وانا اكسبك فيها بكام؟ واضح؟ اللي هي بيع المرابحه. واضح لماذا حتى نحمي مثل هذا الرجل الذي يمكن ان يغبن من يعني يظلم بسبب جهله بمقدار الربح وبالسلع. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فهذا البيع مبني على ماذا؟ على ان البائع صادق فيما يخبر به من الثمن الايه؟ اللي هو الثمن الاصلي. نعم. فمثال المرابحه كما ذكرنا ان يقول البائع انا اشتريت هذه الدار مثلا ب 1000 بعتكها بما اشتريتها لي وزيادة 200، فيقول المشتري قبلتها بذلك. فهذا من بيوع الأمانة كما ذكرنا، لأن ما كان اشترى به البائع لم يعلم إلا من جهة، لا يعلم ثمن السلعة إلا من جهة الإيه؟ البائع. ولذلك فإن تبين أنه كذب في الإخبار بالثمن وأنه اشتراها مثلا مش بألف، اشتراها ب900 مثلا فقط، وجب حط مقابل ذلك عن المشتري من الثاني. لابد ان ايه يعني اذا ظلم وبدا بهذه البائع ان يعطى حقه ويخفض من ثمن السلعه هذه المئه، واضح؟ طيب هذا بالنسبه لبيع الامانه، بيع الامان او الامانه، هذا انواع على انواع على انواع ثلاثه، بيع الامانه او الامان على ثلاثه انواع. الاول بيع المرابحه، وهذا هو الذي يحصل الاشتباه بينه وبين موضوعنا نحن اليوم ان شاء الله. البيع الثاني بيع الوضيعه، والبيع الثاني بيع التولية. أما بيع المرابحة في بيوع الأمانة هذه التي ذكرناها، يعني إحنا الآن نقسم بيع الأمانة أو الأمانة إلى بيع مرابحة وبيع وضيعة أو محاطة أو بيع التولية. أما بيع المرابحة فهو عبارة عن البيع بأزيد من رأس المال. البيع بأزيد من رأس المال. فزي ما ذكرنا مثال، يقول أنا اشتريت الدار بألف، أبيعها لك أكثر فيها 200، يبقى المبلغ كله 1200. الثمن يعطي كذا، وهو يقصد إما يزيد فواتير أو يكسر فيه، يعني على أنه في أمان وثقة. فإذا البيع المرابحة هو عبارة عن البيع بأزيد من رأس المال، بمثل يعني بمثل الثمن الأول مع ربح ربح مبلغ معلوم ومحدد. هذا موضوع إيه؟ الأول من نوع الأمان. بيع الثاني من نوع الأمان، إحنا قلنا هنا فيه إيه؟ بيع بأزيد من رأس المال مقدار معين ومحدد من الربح. النوع الثاني بيع الوضيعة أو المحافظة، وهو البيع بأنقص من رأس المال. البيع بأنقص من رأس المال يعني ايه؟ بمثل الثمن الاول مع حط مبلغ معلوم. يعني يقول انا اشتريت هذه الدار بألف، ابيعها لك ب900. هذا داخل في جوه الامان ولا مش داخل؟ لانه مبني على تصديقه وانه امين بما يصدر به من الثمن الاصلي. فيقول له انا اشتريتها بألف، ابيعها لك ب900 او ب800. هذا بيع المحاطة، يعني يحط عنه عن رأس المال الأصلي هذا المبلغ. فإذا بيع الوضيعة، الوضيعة يعني يحط أو يضع عنه، يطرحه يعني من رأس المال الأصلي. بيع الوضيعة أو بيع المحاطة، البيع بأنقص من رأس المال. البيع الثالث البيع برأس المال سواء بسواء، يعني بيع بمثل الثمن الأول بلا ربح ولا خسارة. فهذا بيع التولية، أن يبيع بمثل الثمن الأول بلا ربح ولا خسارة، يعني رأس المال سواء بسواء. إذا من هذا الكلام نفهم أن بيع المرابحة عند القدماء، عند العلماء القدماء، حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، وهو ده الذي يسمونه إيه؟ السلم الحال. السلم الحال، بيع السلعة بثمن المعلوم، وتفعل كلمة إيه؟ المعلوم، بثمن المعلوم بين من؟ بين المتعاقدين، بيع ومشتري مباشرة. بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، بربح معلوم بينهما. فمثلا يكون صاحب السلعة رأس مالي فيها 100 جنيه، أبيعك إياها ب 100 جنيه وأربح 10 جنيهات. فهذا هو معنى ما هو جار على الأمثلة من قولهم اشتريت السلعة مرابحة أو بعتها مرابحة. ما هو ركن هذا العقد؟ ركن هذا العقد عقد المرابحة، الركن الأساسي فيه هو الإيه؟ العلم. العلم، العلم بين المتعاقدين كلاهما سواء في هذا العلم. العلم بمقدار الثمن والعلم بمقدار الربح. العلم مقدار الثمن يعني اشتريتها بكذا هو مقدار الثمن، ومقدار الربح أيضا يكون معلوما بين الطرفين. فحيث توفر العلم بالثمن والعلم بالربح فالبيع صحيح وإلا فباطل. فالبيع صحيح وإلا فباطل. هذه الصورة من البيوع اللي هي بيع المرابحة جائزة بلا خلاف عند أهل العلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. بل حكى الوزير ابن هبيرة الإجماع على إباحتها، وكذا الكتالي. وما زال الناس يتوارثون العمل لهذه المرابحة بأسواقهم من غير نكير. والمعروف أن القاعدة في المعاملات الشرعية بعكس الأمانة، أن الأصل في المعاملات الجواز والحل حتى يقوم على المنع دليل. الأصل في المعاملات الجواز والحل حتى يقوم على المنع دليل. أي نعم. طبعا بعض العلماء قالوا ان بيع المرابحة مكروه كراهة تنزيه، قالوا ان فيه جهالة. ما تم هذه الجهالة؟ قالوا اذا قال له مثلا بعتك هو برأس مال 100 جنيه وربح جنيه في كل 10، فقالوا هذه جهالة تؤثر في العقد. هل هذه جهالة؟ هذه ليست جهالة. الجهالة هنا ان المشتري يحتاج الى جمع الحساب، يحتاج الى جمع الحساب ليعلم مقدار الربح. فإذا هل هذه الجهالة جهالة هنا مرتفعة؟ لماذا؟ لأنها تعلم بالحساب ببساطة، ممكن أن تعرف بالحساب. ف فبل مثل هذا لا يوصف بأنه جهالة، وهذا ليس فيه تغرير وليس فيه مخاطرة، ونحن الأجر وراء. إذا السبب أو المهم من هذه المقدمة هو أن نقول إذا كان هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند الثابتين وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة التي تتعامل بها المطارب المتدنب الإسلامية، فإذا كان اشترك في اسم المرابحة فهل يشتركان في حكم الجواز؟ هذه كل هذا كانت المقدمة. فعرفنا بيع المرابحة إن هو نوع من أنواع بيوع الأمان أو الأمانة، وهو بالصورة ذكرناها هي البيع بأزيد من رأس المال، وركن هذا العقد هو إيه؟ العلم، العلم بالثمن والعلم برأس المال، فهذا هو المرابحة عند السلف. فصراحة يعني من الغش والخيانة إن بعض الناس تكلم في لن نحدد الأسباب، تكلم في المرابحة ونقل نصوص عن العلماء. إن شاء الله يكون هذا غير مقصود، يعني نستغفر الله من كشف من هذا الشخص أو هؤلاء الناس. تكلموا عن بيع المرابحة بالوضع بالمصطلح الحادث الآن الحالي بتاع البنوك، ونقل استدلوا على إباحته بنصوص العلماء السابقين في بيع المرابحة الذي هو أحد بيوع الأمان أو الأمان. فطبعا هذا إن كان عمدا فهو خيانة، وإن كان جهلا فيغفر الله سبحانه وتعالى لمن قال بذلك. فالآن نناقش هناك اشتراك في النظر، لكن هل هناك اشتراك في الحكم وهو الجواز؟ نقول إن صورة بيع المرابحة التي تجريها المطارب الإسلامية الآن للآمن للشراء تدخل تحت اسم السلم الحال، وهذا السلم الحال منهي عنه في قصة حديث حكيم بن حزام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا حتما لابد أن تحفظوا حديث حكيم بن حزام إذا أردتم أن يعني تستذكروا هذه المسألة، لابد موضوع المراوحة أساسا عمدة في الكلام فيه هو حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحقيقة من أجل الاشتراك في الاسم وحتى يسد باب الخلط بين بيع المرابحة فيما مضى وبيع المرابحة المعاصر هذا، بعض العلماء اختاروا له اسما متميزا حتى يمتاز عن بيع المرابحة عند الأقدمين، فسموه بيعا مواعدة، مش حتى بيع الوعد، لأن الوعد ممكن يكون من طرف واحد، لكن بيع المواعدة فيها تفاعل بين طرفين، واضح؟ هذا يعد بكذا وهذا في المقابل يعد بكذا، أي نعم. فسموه بيع المواعدة لماذا؟ لأنها هذه المعاملة يعني في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزما به كان أو غير ملتزم أو غير ملتزم. مما يزيد خطورة الكلام في هذا الموضوع ما ذكره بعض العلماء من أن الخبراء في هذا الباب قال إنه قد قامت طريقة بيع المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في السنوات القليلة الماضية مقام الإفراد الربوي في البنوك الربوية، يعني نشط هذا النوع من التعامل في البنوك الربوية بصورة غير عادية في الفترات الأخيرة، واضح؟ وبحيث أنه بالفعل حل محل الإفراد الربوي، بدل ما يكون بالربا بدأوا يفتحوا باب البيع بالمرابحة. يقول ووصل التعامل على أساسها في بعض البنوك الإسلامية إلى 90% من عمليات الاستثمار، وصل 90% من عمليات الاستثمار كلها 90% منها بهذه الطريقة المسمى بالمرابحة. يقول هذا يبين ضرورة التأني والبحث العميق والمحايد عن حكمها شرعا قبل الامتلاء في العمل بها أكثر مما يجعل الرجوع عنها عندما يتبين عدم شرعيتها عثيرا، أن فتح هذا الباب قد لم تهجم عليه هذه الصورة بدون بصيرة وبدون جزم لحكم الشرع فيها أو تأكد وأنات و تمامهم قبل الحكم عليه، فتفتح هذا الباب الناس لهذا الباب، يعني يدافع الناس إليه ويهجمون عليه، ثم بعد ذلك تقول لهم لا ده اتضح لنا أنه حرام، طبعا فيها نوع من هزة الثقة والتردد والشك والبلبلة. فلذلك هذا يؤكد أن المفروض هذا الموضوع كان المفروض من بدايته أن يأخذ حقه إلى البحث والتمحيص. أي نعم. هذا أيضا فتح هذا الباب إذا طلعت المرابحة وبدل الأمر أنها غير مشروعة، فهذا سيوقف ليجعل الأمة والعلماء والخبراء الاقتصاديين يتوقفون عن الاجتهاد في إيجاد بدائل شرعية لمثل هذه النظر. لماذا؟ لأن في الحقيقة تتعثر إجابة البناء لأن المرابحة عملية فيها نوع من اليسر والسهولة بالنسبة للطرفين، بالنسبة للبيع وبالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري. أي نعم. لماذا؟ البنك يفرح جدا بموضوع المرابحة، فلأنه بديل بيرشد الناس اللي هي يعني ما ترغب في أو تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تتعامل بالقرض الربوي، فتح لها هذا الباب. فطبعا زود الايه معاملات البنوك كما ذكرنا بهذه النسبة. كذلك البنك بيضمن تمام الايه الربح، الربح مضمون ليس فيه مخاطرة، الربح مضمون. كذلك يضمن البنك عدم الخطارة، يعني خاصة إذا بني هذا التعامل على أساس أن الموعدة والجنة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل الحقيقة الموضوع يعني كما ذكرت من قبل حتى نفقه فقها دارسا نحتاج لهذا الاستطراد في بعض المقدمات، وإلا فالموضوع نفسه أسهل من ذلك. فأيضا نفس التمهيد الثاني بعد التمهيد بين الإنترنت اللي يتعلق به المصطلح نفسه، تمهيد بحكم الوفاء بالعهد أو بالوعد. لا نشك أن يعني الوفاء بالعهد محمود ومرغم فيه في الشريعة، فقد أجمع المسلمون على أن الوفاء بالعهد وبالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد أو العهد وعدم الوفاء به مذموم. فإن الله سبحانه وتعالى امتدح نبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله عز وجل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فيفهم من هذه الآية أن إخلاف الوعد مذموم. هذا المفهوم الذي أخذناه من هذه الآية، يعني هنا استدل بالمنطوق أو بالمفهوم في ذم إخلاف الوعد؟ بالمفهوم، لأن هنا الآية تمدح إيه؟ أنه كان صادق الوعد في سياق الفتح والصريح عليه. هذا المنطوق، ما المفهوم؟ المفهوم ذم إخلاف الوعد. طيب هذا المفهوم صرح الله سبحانه وتعالى به في آيات أخرى في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تبارك وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، إلى آخر الحديث. فهذا من حيث الوفاء بالوعد بصفة عامة، أن الوفاء بالوعد مشمول بالإجماع، كذلك إخلاف الوعد مذموم بالإجماع كما ذكرنا. أما الوعد المالي، يعني هذا الوعد بإطلاق، لكن بالذات الوعد المالي، الوعد بمعروف تحدثه في المستقبل مترتب بالمعاملات المالية. فالعلماء يجرون الخلاف في حكم الوفاء به قضاء على أساس حقيقته الإصطلاحية التي توضعوا عليها. فهناك اختلاف بين العلماء في حكم الوفاء بالوعد المالي. وعدت شخص مثلا ليك عليه دين، قلت دخول أعرف، قال لي إن شاء الله سأحط عنك سأضع عنك مثلا نصف هذا الدين وعد مالي، أو اهدم بيتك كليم الجديد وأنا أوعدك أنني سأعطيك مثل مبلغ الفلاني من المال، أو غير ذلك من العروض، سأقرضك الشهر القادم كذا. يعني لازم يكون في إيه؟ في المستقبل، في المستقبل. طبعا نحتاج أيضا لما يلبس الصلاح هنا نستعمل هنا ونستعمل في مواضع أخرى في كثير من القضايا الفقهية، اللي هو الواجب ديانة والواجب قضاء. يقول مثلا لو إن واحد تخاطى مع واحد في على مال مثلا، وتم الناس مثلا ويختلف مع القاضي ويتحاكموا للقاضي، القاضي بحكم بعد الاطلاع على الوثائق والشهود وغير ذلك من الأسباب يحكم القاضي بما يظهر له، وفين هذا صالم ظالم للقاضي، لكن كان ألحن بقوله، كان أدلى بحجج الثاني، ما كان عنده حاجة كافية، ما عنده خبرة، فحكم القاضي على أن هذا المال من حق فيه مثلا وهو ظالم في الحقيقة، لكن القاضي يحكم بإيه؟ بما يظهر. فماذا يعني نقول؟ أن تمثيل حكم القاضي الشرعي واجب قضاء، واجب قضاء في أحكام الدنيا، واضح؟ لكنه يعني لا يعني هذا حكم غير مقبول ديانة، ديانة يعني المفروض ان الصواب هذا ان الدين هذا فيه بينه وبين الله ويعلم ان هذا المال لا يحق له حتى لو حكم له القاضي. فجاء ينبغي ان يتبين بإعطاء هذا المال لصاحبه حتى لو حكم له القاضي بالظلم. هل القاضي هنا يوصف بالظلم؟ لا، القاضي يتعامل مع من يظهر، وهو ده بيحلف وده بيحلف وده جايب شهود وده جايب شهود، ولكن انتهت ايه بالمحكم ورجح لما ينظر. فالواجب ديانة هو الواجب عليك في بينك وبين الله ديانة تتبين به خشية الحساب في اليوم الآخر. فهذا هو الواجب ديانة يعني فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما الواجب قضاء فيكون فيه من حق ولي الأمر، الأمر هو الذي يجب قضاء يكون من حق ولي الأمر أو القاضي أن يتدخل فيه ويلزم به ينفذ ويلزم الناس به، فهذا الواجب ايه؟ قضاء. فكما اشرنا لو اضطربنا خصما الحن بحدته فالقاضي يحكم بالظاهر قضاء. كذلك شخص شهدت له البينه ولو كاذبا او شهد له ظاهر الحال وان كان في الواقع خلافه. اي نعم، مثلا مثل بعض القضايا الطلاق احيانا تختلف الادليه المجنونه عن الظاهر المشهود، ودي نقطه خطيره جدا. يعني واحد يطلق زوجته وهو لا يطلق فعلا، وبعد كده يروح على واحد للتفتي او المفتي ويرجعه يساله مثلا عندي ايه، فيقول له ما كنت انوي الطلاق، هو يعلم ان هذه المعلومه اذا تغيرت هيتغير الحكم فيضيفها له. لكن اذا قال له ما نويت الطلاق، طبعا ده مش الطلاق الصريح، هذا الطلاق الجنائي، والا احنا وقعت الناس بتلخبط لخبطه وللاسف اخوه شيء عجيب. يقول مثلا زوجتي هي طالق مثلا، واضح، ويجي يقول لك انا ما كنت ناوي الطلاق. ليه؟ لان الاخوه بينقلوا الكلام ده، اتعاونوا الاخوه اللي ناس يكون هذه المسائل اللي اتقالوا ان ايدك كانت ايه؟ الثاني بقى ايه؟ يركب خطر بقى ان ايدك كانت ايه؟ وحتى يكون طلاق صريح يقول ما كنت ناوي الطلاق، هو بيسال يقول لك انت خلاص ده لو رفعت القاضي قال لها انت طالق، خلاص يا طالق لا يسأل عن النية. هذه هي إجابة تكون في طلاق الكناية. أنا أقول لها مثلا تروح عند أهلك أو غير ذلك من العبارات اللي غير صريحة لكن يحتمل أن هو جهة طلاق، هي الكناية. فإذا كان الطلاق أتى طريق الكناية هذا الذي نسأله كنت ناوي ولا غير ناوي. فإذا كان ناوي الطلاق بالفعل يقع طلاقا، أما إذا كان لم ينوي فهذا لا يقع طلاقا. ففي هذه الحالة لو أن الرجل كذب وقال ما كنت أنوي الطلاق وهو بالفعل كان ناوي الطلاق، فالقاضي سيلزم هذه الزوجة قضاء انها ايه ترجع اليه لو كان طلقها مثلا من اثنين ويسلم، واضح. لكن ديانة لا يجوز له ان يعود الى هذه الزوجة اذا كان هذه الثالثة وهو كذب من اجل ايه الا يوقعها، واضح ولا غير واضح؟ فهذه مجرد امثلة لتفريق المعنى ان في فرق بين الواجب ديانة والواجب قضاء. فاختلف العلماء في موضوع الوفاء بالوعد المالي بالذات، فهم يجرون الخلاف في حكم الوفاء به قضاء على اساس حقيقته الاصطلاحيه التي تتوضا عليه. فمن ناحيه الاصطلاحيه هناك كتاب معروف الحدود المعرفه المالكي امام الحدود الماليه، الكتاب عباره عن تعريفات اصطلاحيه دقيقه للالفاظ الفقهيه يعني. فمن ضمن هذه المصطلحات عرف ابن عرفة كلمة العلة. فما هي العلة؟ العلة هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل، هذه هي العلة. إخبار عن إنشاء المخبر يعني الشخص الذي يخبر هذا اللي هو بيوعد يعني الواعد بيخبر عن نيته في المستقبل إنه يعمل معروف، اللي هي بيسموها العلة باختصار الوعد بالمعروف. كلمة وعد معناها تكون فين؟ في المستقبل. فالعدة هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل، وهي الوعد بالمعروف. هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع الموعدة اللي هو بيع المرابحة الذي تجري المطالب الإسلامية. فالوعد بالمعروف واضح، مثلا واحد يوعد واحد بقرض فقال مثلا بعد شهرين اخذه في المبلغ الفلاني، او اذا كان يوعد العبد يقول له بعد شهرين اعرف باني اعتقك او اهبك او اتصدق عليك او اعيرك وهكذا، واضح. هذه ايه؟ هذه هي الوعد بالمعروف. يعني عقود المعاوضات التي يقصد بها تحصيل المنافع وإدرار الربح لا تدخل في المعادلة. فالخلاف هنا يعني وهذا يزيد روحة البعض. فيعني هذا هو من الارتفاق والعروض الارتفاق والإحسان إلى الناس وليس باب الكسب التجاري المتعلق بالمعاوضات. هذا سنزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى فيما بعد. أما بيع الموعدة فهو عبارة عن وعد تجاري، وعد تجاري مع المصرف. يعني أنا لما كل واحد أنا أقسم لك إن شاء الله فيما بعد، أو عندك إن أقسم لك مثلا ثلث الدين اللي عليك، أو أعدك أني سأقرضك، أعدك أني أهبك، أعدك أني أعطيك عارية وغيره كذا. واضح؟ كما ذكرنا وعد بإنشاء معروف في المستقبل. فهذا يختلف تماما عن بيع الموعدة التي تتكلم فيه. ماذا؟ يعني كل هذه الصورات التي ذكرناها هل فيها كسب تجاري؟ هل هي معاوضة تجارية؟ لأن ليس لها مقابل. يعني هو لو ليك عنده مثلا من الدين مثلا 100 جنيه تقول له هختم لك 50 جنيه منها، هل هذه في تعود عليك بربح مادي؟ في هنا شبهة تجارة؟ بالعكس، هذا نوع من الاتفاق بين الناس، الرحمة بالناس والتراحم والإحسان إليهم. والأمثلة التي ذكرناها اللي هي فيها الوعد بالمعروف لا علاقة لها بقضيتنا اللي هي الكسب التجاري. لماذا نفرق هذا التفريق؟ لأن بعض الناس ممن يريح بيع المرابحة المعاصرة هذا يقول هذا من باب الايه؟ من باب الوعد بالمعروف، والنفوذ الآن يلتزم بالمعروف إذا وعد به في مذهبين. واضح؟ فلا بد أن نميز، نقول الوعد بالمعروف هذا من باب الاتفاق. واضح؟ أما بيع الموعدة أو بيع المرابحة التي تجري مصارة المعاصرة هذا عبارة عن وعد تجاري، وعد تجاري مع المصرف من السوق التي نسميها. نعم، فعبارة عن تداول سلعة بالثمن والربح، ولما تحصل ملكيتها بعد يحصل تداول، يعني تداول السلعة بالثمن والربح ولما تحصل ملكيتها. بالضبط الصورة لعل أغلبكم يعرفونها لأنها الشهرة الآن جدا، لكن ربما البعض لا يعرفها حتى الآن، فاحتمال يكون سيئة وحتى الآن مش متابعين لما يتكلم فيها. هذا تقدير مني. الموضوع بالضبط كده تيجي مثلا مصنع ثلاجات مثلا أو معرض ثلاجات وأجهزة مدرية، يروح في مكان مثلا مطابة أو نادي أو شبهة يعرض السلعة. كيف نظام البيع؟ الناس الزبائن تروح تتفرج، فواحد يشوف مثلا ثلاجة عايز يشتريها، سعرها غالي عليه ما تستطيع أن تبدها مباشرة، فمحتاج لفلوس حتى يشتري، فيروح للبنك يقول له أنا شفت السلعة الثلاجة دي بالقطع الفلانية وأنا أريد أن أشتريها لكن ما فيش معايا فلوس، ف اشتريها لي أنت، اشتريها لي أنت وأنا أشتريها منك بعد ما تاخدها. طبعا البنك بيعمل إيه؟ البنك بيروح يشوف السلعة يشتريها، واضح، ويعني يدفع ثمنها فوري لإيه؟ لصاحب المعرض، ويباعها هو بعد كده للشخص اللي هو العميل هذا على أمد بعيد طبعا بمبلغ أعلى حتى يربح حتى يكسب بمبلغ يعني أعلى. فما الإشكال هنا؟ الإشكال إن البنك لما أنت بتروح له عشان تشتري هذه السلعة، السلعة غير موجودة أصلا في حوزته، هل هو امتلكها؟ لن يمتلكها. بيعمل إيه البنك؟ البنك ياخد منك ضمانات إنك ما ترجعش الكلام، إنك لابد تلتزم، مش هو يشتريها وبعدين يضيعها عليه. هذا هو التخطيط ومثلات التخطيط أكثر إن شاء الله. هل يكون بيع الموعدة أو بيع المرابحة بالأدلة الشراء الذي تجري بنود المعاصرة؟ نعم. فهي عبارة عن وعد تجاري مع المصرف بمعنى تداول سلعة بالثمن والربح. ولما تحصل في الجهة والعام بيبعها لك قبل ما إيه؟ قبل ما يحصل عليه. لا، فهذا يتنزل على حد حديثي حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، لا تبع ما ليس عندك. وباختصار شديد يعني هذا بيع من البيوع او بيوع المعاوضات المحرمه، هذه معاوضه محرمه كلها تجي بهذه الطريقه، مثل بيع الغيبه، مثل الحيل المحرمه على انواع، مثل بيع الغرض، مثل تعليق العقود بالشروط. اذا خلاص بالكلام حتى ناخذ النقطه التي تليها، هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع المعاوضه اللي هو المرابحه الذي المعاوضه الان. الوعد بالمعروف عمليه ارتفاق وتسهيل على الناس، ليس فيها شبهه الكسب التجاري. اما بيع المواعده او المربح الذي تجريه المطالب المعاصره فهذا من بيوع المعاوضات المحرمه لانه يبيع ما ليس عنده. فاذا الخلاف في قضيه الوعد لا ينسحب على هذا. ولذلك احنا سنذكر الان الخلاف في موضوع الوعد المالي، هل يجب الوفاء به ام مع عاقبة السيئة العظيم في الوعد بالمعروف وليس في بيع المعاد المعاصر الآن، لأن هذا موضوع تجاري بحت، تداول سلعة قبل تملكها بالثمن والإيه والربح، أما الأخرى فليس فيها ذلك. نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قضية الوعد بالمعروف هل يلزم الوعد المالي، هل يجب عليك فعلا أن تفي به؟ يقول الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع عن إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا. يعني بعبارة أخرى نقول إيه؟ يجب عليه ان يوصي الوعد ان ياتي الوعد ايه؟ ديانة لا قضاء، لا قضاء، يعني يؤمر بك لا يلزم به ولا يجبر عليه. واضح؟ يقول لكن الواعد اذا امتنع عن انجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا، بل يؤمر به ولا يجبر عليه، لان اكثر علماء الامه على انه لا يجبر على الوفاء به، لانه وعد بمعروف المحض والعلم عند الله تعالى. يعني ما ينفعش رجل مثلا قال لك قلت له مثلا انا ساهبك مثلا مبلغ كذا بعد شهرين، هذا الشهران فلم مر يعني الشهران ولم يفي لك بهذا، فاذا ذهبت به الى القاضي الشرعي وتحكمت اليه فماذا يملك القاضي؟ القاضي على مدى جمهور العلماء وعامه العلماء يقول له يعني يحرضه يا اخي قال الله كذا وقال الرسول كذا والمسك خلق ولياته وعد، لكن لا يلزمه جبرا، لان هذا عباره عن تطوع محض، اراد ان يتطوع ثم رجع في كلامه، فهو مذموم، لكن ايه؟ يعني يؤمر به لكن لا يجبر ولا يلزم عليه من حيث القضاء الشرعي، واضح؟ لانه وعد بمعروف محض. لذلك نوضح بقى الان خلاف العلماء في موضوع الوعد بالمعروف. هل يلزم به الشخص قضاء وحكما ام لا؟ احنا قلنا يلزم به ديانة، عشان كده بقول فقط هنناقش هل يلزم به قضاء ويلزم به حيث الحكم ويجبر عليه ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وأعيد تكرار أن في فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع المواعدة أو بيع المرابحة المعاصرة. خلاص؟ اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد يعني على المال هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم الإلزام بالوفاء به مطلقا، لا يلزم ولا يؤمر يعني وجوبا وإلزاما وجبرا بأن يأتي بهذا الوعد بالمعروف مطلقا، هذا مذهب جمهور العلماء أنه لا يلزم بأي حال، وأدلة هذا القول أنه وعد بمعروف المحض ولا سبيل عليه بالإلزام في المعروف. وأيضا هو في معنى الهبة، في معنى الهبة، الهبة لا تتم عند الجمهور إلا بالقبض خلافا للمالكية، إذا وهبت الشخص إنسان لا يتم عقد الهبة إلا إذا قبضها، قبل ذلك ممكن أن ترجع فيها خلافا للمالكية، وذلك يقتضي عدم الحكم بها قضاء فيما لو رجع الواجب عنها قبل قبض الموهوب إياها. فإذا كانت الهبة لا تلزم ولا تجد إلا بالقبض، فكيف يلزم بالهبة لو وعده بها مجرد وعد، وإذا قال له سأهبك إياها فكيف يوجب عليه مجرد الوعد مثل هذا؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض، وذكر نحو ابن قدامة حيث استدل بهذا الفرق على عدم وجوب وفاء بالوعد، كما عدم وجوب يعني إيه؟ قضاء وحكما. القول الثاني عكس هذا تماما، يعني كان القول الاول هو عدم الالزام بالوفاء به مطلقا، فالقول الثاني الالزام بالوفاء بالوعد مطلقا، وهذا نحكي عن عمر بن عبد العزيز وابن الأشوع وابن شبرمة وأدلتهم النصوص الواردة في وجوب الوثائق العقد. وذكرنا بعض المنهج قوله تعالى يعني فأعقبهم ميثاقا في قلوبهم إلى يوم القول وما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. واستدلوا بقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وغير ذلك من الأدلة. كذلك استدلوا بحديث ابن مسعود العدة دين وهذا ضعيف. وهذا المذهب ضعيف الحقيقة يعني نعم. أولا من حيث ثبوته صراحة عن هؤلاء الذين حكي عنهم، ثم ثانيا من حيث الأدلة. أما المذهب الثالث فهي رواية عن الإمام مالك التفصيل في المسألة. التفصيل في المسألة فيقولون إن أدخل الواعد بوعده الشخص الآخر يعني فيه ورطة لزم الوفاء به وإلا فلا يلزم الوفاء به. يعني مثال رجل قال للرجل تزوج، فقال له ليس عندي ما أصدق به الزوجة، ما أملك مهرا. فقال تزوج والتزم لها الطلاق يعني في ذمتك وأنا أدفع عنك، أنا أدفعك إيه الطلاق فيما بعد. فتزوج على هذا الأساس فقد احتمل هذا الوعد ورطة فيلزم الوفاء به أن ورط، ففي هذا الحال يجب عليه أن يفي بهذا. استدل من قال بذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نقول نعم يعني تترد على هذا الاستدلال صحيح لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الإنسان أن يبدأ بالإضرار بغير ولا أن يقابل الإضرار بإضرار بالمثل. واضح؟ لكن هذا غاية ما يدل على الحديث. هل يدل الحديث على إلزامه بأن يغرم له مالا؟ ليس في الحديث إلزام له بأن يغرم المال حتى لو أضر به، هو مجرد إيه منع من الضرر. لكن هل يترتب على ذلك أنه يلزم بأن يغرم هذا المال الذي التزمه؟ ليس على ذلك دليل. مثال آخر مثلا لو قال له اهدم دارك وأنا أصرفك ما تبني به، فهدم الدار هل يلزم؟ لا، هذه أيضا إيه ترتب عليها ورطة. واضح؟ ففي مذهب أو في رواية الإمام مالك أنه في هذه الحالة إذا كان الواحد يترتب عليه ورطة فيلتزم به، أو مثلا قال له اشتري كذا وأنا أعطيك ألفا وعينك به، فلا يقضى على الواعد بالمال إلا إن دخل الموعود في الأمر فتزوج في المثال الأول أو هدم داره في الثاني أو اشترى السلعة في المثال الثالث. أي نعم. فهذا هو الخلاف في هذه في هذا الموضوع. نعيد تذكيركم بأن الوعد الذي يتحدث عنه المالكية في هذا القسم بالذات ليس هو الوعد التجاري. منطلق له طبعا الوعد هنا مش وعد تجاري. في شبهة مرافعة هنا لما يقول له تزوج بعد فارق المهر أو هد البيت وأنا هسلفك في الدين الجديد. كان هذه فيها وعد تجاري في نفس الاثنين. فحتى الخلاف في قضية الوفاء بالوعد ليس له علاقة بموضوع نحن الأصلي. إنه موضوع بيع المعادة. فالوعد الذي يتحدث عنه الملكية ليس هو الوعد التجاري، وإنما الوعد الذي يتحدث عنه الملكية هو الوعد بإنشاء المعروف كما عرفه ابن عرفة. ابن عرفة في قوله الوعد إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل. وعلى هذا الصنف من الوعد يدور جميع كلام الملكية من قرض أو كفالة أو عارية أو إبراء أو نحو ذلك. أما الوعد التجاري أو الوعد في المعاوضات مقابل السلع يأخذ ربح الذي يريد به أحد الطرفين الحصول على ربح من الطرف الآخر فهو شيء آخر لم يدل بخلف الملكية. فبعض المعاصرين الذين يضيحون بيع المعادة بتاع المصارف هذا على أساس أنه إن على أساس الخلاف المذكور بين العلماء هنا في موضوع الوفاء بالعهود المالية لم يضرب بخاطرهم أبدا أن يستدل بكلامهم على مثل هذا البيع المعاصر الآن. واضح من دليل أن هؤلاء نفس العلماء الملكية في كتبهم افترضوا هذه الصورة الموجودة الآن ويعني قطعوا بتحريرها. الصورة الموجودة الآن هم في كتبهم يعني قطعوا بتحريرها كما سنحاول أن نبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقول بأن عملية المرافعة التي هي المنطقة الإسلامية الآن عملية مستحدثة وتحتاج لإجتهاد هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك فقهاء كثيرين نصوا على هذه المسألة بعينها من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وكل من نص عليها حرمها، كل من نص عليها حرمها. والفقهاء أو بعض الفقهاء المعاصرين الذين أباحوها ليس لهم سوى دور التلفيق فقط، هم اعتبروا عملية التلفيق وترقيعا. فما صار بيع المعادة المعاصر هذا حلالا عند هذا الفريق من العلماء إلا بالتلفيق بين مذاهب ليست هي حلالا في واحد منها. ليست هي حلالا في واحد هذه الملاهي ذكر أجرى عملية التلفيق كما أشرنا. الآن نحتاج إلى أن نتتبع ما هي صور بيع المعادلة اللي هو بيع المراوحة للآمن للشراء الذي تجري المطارق الإسلامي. ما هي صور بيع المعادلة؟ أول صورة من صور بيع المعادلة تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مستقل لمقدار الربح، مبنية كما كان على تواعد، يعني في تفاعل. هذا بيقول له اشتريني الثلاجة أوعدك إن اشتريها منك لما تملكها، والبنك بيقول له أنا أوعدك إني أسلمها لك بعد ما اشتريها. واضح ولا غير واضح؟ فهنا في قبل كده قال بيقول إن الإنجيل بيع الوعد، بيقول بيع الإيه؟ تواعد، في تفاعل من الاثنين، في وعد. هذا وعد بإنه يبيع إن هو يشتريها منه، والثاني وعد إن هو يبيعها إياه. فهذا هذه الصورة الأولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين، تواعد غير ملزم. بمعنى ان ممكن البنك يروح يشتري الجهاز او الماكينه او اي شيء من السلعه، يعني البنك يشتريها بناء على الوعد بتاعه، وبعدين البنك يجي له زبون ثاني يقول انا اشتريها منك باكثر، يعني مش باكثر، تلاحها بكام بلاش عشان مابقاش فيها بيع على بيع اخيه، لكن يجي يقول له مثلا بكام تبيع الثلاجه، مثلا يقول له مثلا هو كان هيبيعها للاولاني اللي هو وعده ب 500 مثلا، فيقول له يقول انا اشتريها منك، بيقول يقول مثلا ابيعها لك ب 700، فيقول له موافق. فاذا ظهر للبنك مصلحه جديده فممكن يرجع في كلامه. واضح؟ فاذا الوعد هنا غير ملزم، او ان المشتري نفسه اللي هو واحد في البيع يجي واحد ثاني يبيع له بسعر اقل، فبعد البنك ما بيشتريها ويحصل عليها يقول له لا انا صراحه يعني جالي عرض يعني اقل من هذا العرض وانا اقبله، قبلته وانا يعني اسف مش هشتري. هذا هو ايه الصوره الاولى اللي هو معنى كلمه غير ملزم، ومحدش يعرف الثاني اذا رجع في كلامه هو حر. واضح؟ لماذا؟ لان العقد لم يتم. فطبعا هذه الصوره حلال، هي دي صورة بيع المرابحة الصحيحة إن شاء الله كما تروي. فإذا الصورة الأولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مستقل لمقدار الربح. أنا المثال اللي ذكرته يعني ما ذكرت في الرحلة هو ما يصل مقدار الربح، فيرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المخرج ويقول اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم، اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة في شرائها بثمن مؤجل أو معدل بربح أو وأنا سأربحكم بها. ما حكم هذا النوع؟ هذا النوع حكمه أو الظاهر جواز هذه المعاملة عند الحنفية والمالكية والشافعية كما بين ابن رشد في المقدمات، إن هذا البيع جائز، ما في أي مشكلة. لماذا؟ وذلك أنه ليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلك السلعة. يعني في هذه الحالة البنك لما اشتراها على هذا الرجل اللي هو وعده وهلكت السلعة أو تلفت عند البنك، ما الذي يتحمل؟ هلكها البنك، هذا البنك هو الذي يضمنها، إذا الشراء هنا تزول. أما إذا البنك اتفق معك أنها لو هلكت وهي عنده فأنت المسؤول عنها، هذا أيضا يعني منكر آخر. نعم. فليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة، كلا ضمان على العميل. والبنك وتأمل البنك في هذه الحالة اللي هي ما فيش التزام ولا في تحديد قاطع بالربح، فالبنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه. البنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح، فلو عدل احدهما عن رغبته فلا الزام ولا يترتب عليه اي اثر. فهذه الدرجه من المخاطره هي التي جعلتها في حيز الجواز، والله تعالى عنه. فاذا وجود هذه المخاطره هي التي جعلت هذا التعامل في حيز الجواز انه جائز. الصوره الثانيه تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين. الأولى كانت أيضا تواعد غير ملزم، بين الطرفين ويكون تربحك بدون ما يحدد قيمة الربح. أما هذه الصورة فتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح يحدد له سأربحك فيها كذا. فالصورة أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، يعني مش يقول الثلاجة دي بالذات، لا الثلاجة نوع من هذا الجنس، يعني واضح، شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم. المهم جدا كلمة لأنفسكم، اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معدل، وسأرضعكم زيادة عن رأس المال 1000 جنيه مثلا. هذه المسألة يعني الإمام أو يعني الإمام رجل في المقدمات بين أن هذه محظورة، هذه من الجع العينة المحظورة، لأنه رجل ازداد في ثلاثه، ازداد في ثلاثه، يعني هم يعني قالوا يعني هذا نوع من الحيلة على الربا، من الحيلة على الربا، لأن إذا كان يعني هذا المشتري ما معه فلوس مثلا 5000 جنيه اللي يشتري فيها الجهاز الفلاني، معهوش 5000 جنيه، واضح؟ فهناك شركاء، صورة ان يروح للبنك مباشرة ويقول له اقرضني 5000 جنيه مقابل فائدة ربا مثلا 500 جنيه، واضح؟ دي ربا طريقة واضح. قد ايه الفرق بين ان هو يقول له يعني اقرضني مباشرة 5000 جنيه اروح اشتري بيها الجهاز اللي هو 5000 وتديهم لك بعد اجل بكام؟ 5500 مثلا، واضح؟ هذه ربا طريقة واضح. صورة اخرى اللي هو مش بحش هيشتري في البنك، يقول له اشتري لي انت بثمن عاجل وانا هسديها لك بهذا الثمن مقابل الزياده اللي هي مقدارها 50 جنيه. فالعلماء قالوا ان هي عباره عن حيله من حيل الربا، تحايل على الربا، بدل ما يتعامل مباشره مع البنك بطريقه ربويه، لا هو يعني يحور الموضوع ويتحايل بما صورته حلال، لكن هو في الحقيقه يعني حرام. هذا هو تعريف الحيله يعني الشرعيه. ف العينة قالوا هذه من طور العينة، العينة ان هو رجل مثلا اصلا عايز يتعامل بالربا، واضح؟ فمثلا يقول له بيع لي الساعة اللي معاك دي، بيع لي الساعة بتاعتك مثلا ب 100 جنيه في الحال، واضح؟ فيدي له الساعة بس الحال يعطيه 100 جنيه وبعدين يقول له انا اشتريها منك لمده 6 شهور مثلا ب 150، فيقول له ماشي، يروح عطاها له ثاني ويلبسها ثاني من جديد، واضح ولا مش واضح؟ يعني هو رجل يريد ان يقترض او يقرض بربا، فياتي هذا الشخص الضحيه هذا فيقول له يعني بيع لي ساعتك الان، بيع لي ساعتك بكام؟ ب 100 جنيه، فيدي له الساعه وهذا اللي هو صاحب المال يعطيه 100 جنيه، بعد ما ياخدها يقول له أنا عايز أشتري منك الساعة بتاعتي دي سابقا، أنا عايز أشتريها منك الآن ب 150 أسدهم لك على مثلا فترة زمنية معينة، واضح؟ فهذه يعني بدل ما يتعامل مباشرة يقول له فسلمت لي 100 جنيه وأردهم لك 150، عملوا هذه الحيلة، لكن المقصود بهذا ظاهرها حلال، لكن المقصود بها التوسط فيها يعني الحرام. بعض العلماء المالكيه بالذات اعتبروا هذه الصوره من صور العينه، من صور العينه، يقول ابن رشد والمحظوره، العينه المحظوره ان يراوضه على الربح، فيقول له اشتري سلعك كذا وكذا بعشره دراهم نقدا وانا ابتاعها منك باثني عشره نقدا. يقول ابن رشد والمحظوره، العينه المحظوره ان يراوضه على الربح، فيقول له اشتري سلعك كذا وكذا بعشرة دراهم نقدا وانا ابتاعها منك باثني عشرة نقدا، يعني ايه بعد ما يتملكها. الثاني ان يقول له اشتريها لي بعشرة نقدا وانا اشتريها منك باثني عشرة الى اجل. يقول الدرجين في شرح الطريق العيلة وهي بيع من طلبت منه سلعة للشراء وليست عنده لطالبها ليبيعها لطالبها بعد شرائها جائز إلا أن يقول الطالب اشتريها بعشرة نقدا وأنا أخذها منك باثنى عشر إلى أجل فيمنع بما فيه من تهمة سلف جرة نفعا لأنه كأنه سلفه ثمن السلعة على أن يأخذ عنها بعد الأجل اثنى عشر. هذه الصورة الثانية تبني على السواء غير الملزم من الطرفين مع ذكر مقدار ما تبذله من ربح وهي أن يرغب العميل بشراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها فيذهب إلى المصرف فيقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل وسأرجحكم زيادة عن رأس المال 1000 درهم مثلا فكما تم قال ابن قدامة إنها من العينة المحظورة لأنه رجل ازداد في سلفه. الصورة الثالثة تنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين. هذه غالبا الصورة اللي فيها الإشكال الجامد يعني اللي الواضحة خالص اللي هي بتتعامل بها الجماعة المصرف الإسلامي أو هكذا تسمى يعني بها المرابحة النقابات وهذه الأشياء هذه هي أغلب صورة موجودة. تنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح فهي مواعدة ملزمة. ما معنى ملزمة؟ معناها ان المكتب بالبنك بياخد ضمانات كافية جدا ان الراجل ده ما يرجع في كلامه ابدا ففيها الزام. ايه معنى الزام؟ معناها ان هي عقد بيدعله السلعة قبل ما يمتلكها واضح. فهي فيها تنبني على المواعدة الملزمة وملزمة يعني هي تساوي ايه؟ تساوي العقد. نعم يعني ايه هو العقد؟ عبارة عن الاتفاق إرادتين على إنشاء حق. هذا هو العقد، اتفاق إرادتين على إنشاء حق بحيث يصير ملزم. هذا معنى أن هذه المواعدة ملزمة بالاتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح وهي أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يكون المصرف ملتزما لشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفق عليه مقدارا أو أجلا أو ربحا. إذا هذه المعاملة تتركب من الآتي: أولا المواعدة في موعدة في معادة يعني بين الطرفين، هذا وعد بأن يشتري وهذا وعد بأن يبيع، ما فيش واحد منهم يرجع في كلام. هذه واحدة. ثانيا بالذات معادة الالتزام بها، معادة ملزمة ففي معادة وفي التزام بالاتفاق بين الطرفين متى؟ قبل حوزة المصرف للسلعة. إن هذه المعادة تحصل إمتى؟ قبل المصرف ما يمتلك لنفسه هذه السلعة، قبل حوزة المصرف للسلعة وقبل استقرارها في ملكه، قبل أن تستقر في ملكية الإيه؟ المصرف، مع ذكر مقدار الربح مطلقا واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما بالتعيين. تفترض إن هي هلكت أنا أظن عدد مرة في المعاملة الشرعية لا يحتاج اصلا لذكر من الذي يضمن، لان لا نقاش اصلا الكلام ده فان البنك هو الذي يضمن اذا تلفت اذا احترقت وقبها اي شيء فمن الذي يضمن؟ طب ايه الفرق؟ ما هو ممكن البنك يقول انا الذي يكون مسؤول عن البواب، ما الفرق؟ لا يعني مساله مسائل مبدا شرعا ما دام الشيء انت يعني ما دام نعم يعني الشيء الطبيعي كمبدا ان اللي بيشتري السلعه هو الذي هو مسؤول عن ضمانها عن هو يضمنها. لكن المساله بتاعتنا هنا في المودعه بيعملوا في الاتفاق بنك ان اذا اصابها كذا اي ثلاث فالبنك الذي يضمن او الرجل البائع هو الذي يضمن المشتري اصلا هو الذي يضمن. واضح؟ من ناحيه شرعيه هذا الشرط اصلا ينبغي الا يكون له وجود اصلا، يعني لا محل له اصلا في هذا التعاقد حتى لو اتفق على ان البنك هو الذي يضمن. الشرط المفروض لا يكون موجود لان لا حاجه تقريه، لان الثاني ما دخل في خدمتين. واضح؟ مش واضحه النقطه دي؟ طيب لما زيد الكلام وروح إلى هذه هذا التعامل أو هذا الصورة تتركب من المواعدة والالتزام بها بالاتفاق بين الطرفين قبل حوزة المصرف للسلعة وقبل استقرارها في ملكه مع ذكر مقدار الربح المنتقل واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما للتعيين يعني يعين من الذي يضمن إذا تلفت فهذا طبعا لا يجب شرعا المطلوب الاشتراك حتى لو اتفق ان البنك يضمن هو المفروض البنك يضمن لكن دي مسألة مبدا اصلا لا ينبغي ان يوجد هذا البنك لان شيء طبيعي للبنك ولا يضمن ولا يحتاج الى ركبه اذا هذه الصوره حكمها كما يقول الفقهاء المحققون البطلان والتحريم هذا باطل وحرام لماذا لانها اخيه القرض بفائده اخيه القرض بفائده اي نعم وسنذكر عن هذه الأدلة فالمرابحة المصرفية إذا أصدقت المرابحة الآن بقى في العصر الثاني هذا بتاعت البنوك أن يتقدم الراجل في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك المال الكافي لتداري ثمنها نقدا ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل ولو البائع الأصلي يقول أنا بعها لك إلى أجل كان انتهى الأمر سيختار الأجل لكن هو يقول له لا بعها فوري وهو ليس معه فلوس النقود فيذهب للمصرف فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها الى عميله بثمن مؤجل اغلى فاذا اشترى المصرف السلعه ولم يلتزم باعاده بيعها الى العميل ولم يلتزم العميل بشرائها اي كان كل واحد من هو بالخيار فالعمليه يعني جائزه الواقع الذي يحصل الى الذي يحصل في البنوك ان بعض البنوك ياخذ لابد ضمانات ياخذ ضمانات الضمانات اشهر ضمانات الان الشيكات فيقول بقى عشان تكرر كلامك اكتب لي شيكات بايه؟ بهذه القيمه التي تكون دائما عليه اكتب له شيكات ويشترط ان يؤمن المشتري على السلعه اشترط عليه ان هو يؤمن على هذه السلعه فاذا هلكت ولم يؤمن يتحملها المشتري واذا هلكت وهو مؤمن تعتبرها او تتحملها شركه التامين وهذا باب اخر من الظلم الذي شاع في هذا الزمان نرجو تاتي فرصه اخرى تتكلم عن التامين بالتفصيل ان شاء الله